بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، آمين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتني وإياكم على طاعته، وأن يحسن لي ولكم الختام، وأن ينفعنا بما نقول، اللهم آمين. إخواني الكرام، هذا هو الدرس التاسع من دروس إمتاع المستفيد ببعض أحكام الإجازات والأسانيد، وهو شرح لمقدمة كتاب منجد المقرئين للإمام ابن الجزري رحمه الله ورضي عنه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض المنهجية في طلب التجويد، وذكرنا أنه لا بد في البداية من حفظ القرآن حفظا متقنا على يد شيخ ضابط متقن، وذكرنا بعض النصوص في ذلك، ومنها قول الإمام الخاقاني رحمه الله تبارك وتعالى: فأول علم الذكر إتقان حفظه، ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري. ثم ذكرنا نصوصا للإمام أو بعض النصوص الإمام محمد بن الجزري رحمه الله من مقدمة كتابه العظيم كتاب النشر، وقلنا بأن الوصول إلى الضبط والإتقان ليس في الرواية فحسب، في الرواية أي في القراءة على الشيوخ أي التطبيق العملي، بل الوصول إلى الضبط والإتقان يكون كذلك في الدراية أي في الأحكام النظرية، وسنبين هذا بالتفصيل عند كلام الإمام ابن مجاهد الذي ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المقدمة، وهو يتكلم عن أحوال المقرئين. أي الإمام ابن مجاهد رحمه الله تكلم عن أحوال وأقسام المقرئين، وسنتعرض وقتئذ بإذن الله للفرق بين الدراية والرواية، وسنتعرض لكلام الإمام مكي ابن أبي طالب القيسي، وكذلك الإمام أبي عمرو الداني وغيرهم بإذن الله، وسنفرق ونبين ما الرواية وما الدراية. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الضبط والإتقان في التجويد النظري، فقلنا بعد أن يضبط الطالب القرآن على يد شيخ ضابط متقن، ودائما أقول هذا القيد ليس فقط على يد شيخ من الشيوخ، على يد شيخ ضابط متقن ماهر، هذا لابد منه، فليس كل من قرأ على الشيوخ يكون متقنا ويكون ضابطا. فبعض الناس يقول أنا قرأت على فلان والعلم فلان والمسند فلان وسافرت إلى فلان، ثم هو بعد ذلك ليس ضابطا ولا متقنا، فربما يكون هذا الشيخ يلقب بهذا اللقب وهو ليس من أهل الضبط والإتقان، بل يكون من المتساهلين، من الذين يعطون الإجازة بكل سهولة، بل يوزعون الإجازات كما يفعل بعض الناس، وربما يكون هذا الطالب قرأ على هؤلاء الناس وهم تساهلوا معه، يعني ربما يكون هم نعم من المتقنين الضابطين والمشهورين بين الناس بعلمهم وإتقانهم، ولكنهم تساهلوا مع هذا الطالب. فنحن رأينا في هذا الزمان بعض الناس يقول سافرت وقرأت، ولكن يقع في أخطاء لا يقع فيها المبتدئ، من يعني تخفيف المشدد وتفخيم الأشياء والتكلف في القراءة إلى غير ذلك. لا يعني ذلك أن الإنسان يكون منا ضابطا متقنا في كل شيء، هناك تفاوت والأمر نسبي، ولكن نحن نتكلم عن أصول ونتكلم عن أشياء متفق عليها، ونتكلم عن أشياء مهمة وضرورية لا ينبغي لطالب العلم أن يهملها. فإن مثلا عندما يقول الطالب مثلا تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يعني هذا الطالب أسقط حرفا في تلاوته، هذا الحرف لو سقط في سورة الفاتحة فإن الصلاة تبطل على قول الجمهور. لو أنه أسقط حرفا من الحروف المشددة اللي هي الأحد عشر شدة أو أربعة عشر شدة في سورة الفاتحة على خلاف بين الفقهاء، لو أن أحد الناس وهو من طلاب العلم أسقط شدة فقد أسقط حرفا، وبالتالي على قول الجمهور فقد نقص في الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها. ولذلك كما يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهي واجب على الناس، فما بالنا برجل يقول مثلا إني مجاز أو قرأت على فلان وفلان وفلان. هذا لابد أن يتعلم الطالب هذه الأمور. يأتي بعض الناس يقول بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، والساعة أدهى وأمر. هذا الرجل أسقط حرفا في تلاوته، يقول مستمر. المشدد أيها الإخوة عبارة عن حرفين، فالمقصد أنه يتجاوز في بعض الأشياء اليسيرة، ولكن أشياء متفق عليها وأشياء تخل بالمعنى هذا طبعا لا ينبغي السكوت على ذلك ولا ينبغي التفريط في ذلك، بل ينبغي أن يشدد في مثل هذه الأمور. عموما قلنا لابد وأن الطالب هذا يقرأ على شيخ ضابط متقن ماهر، بحيث إنه يتأسس من البداية ويتقن، أي هذا الطالب فعندما يقرأ على شيخ متقن فإنه يدقق معه في الأحكام من حيث المخارج والصفات والوقف والابتداء والتفخيم والتغليظ والتفخيم والترقيق وغير ذلك من الأحكام. وحينئذ هذا الطالب ربما يقرأ على شيخ يكون ضابطا ماهرا فلا يحتاج بعده إلى في الغالب يعني، ولكن طبعا ربما يذهب إلى آخر ويعطيه فائدة وإلى آخر يعطيه فائدة، ولكن نتكلم عن من رزقه الله الإلمام في هذا العلم. فبعض الناس يكون موسوعة في الوقف والابتداء وفي المخارج والصفات وفي التفخيم والترقيق وفي القراءة بكل لطف، ويعلم الطالب هذا فهذا يكون الطالب رزقه الله لهذا الشيخ. بعد ذلك يبدأ الطالب بحفظ منظومة تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، أو يحفظها وهو يقرأ على الشيخ. والأفضل والأكمل أن يحفظ التحفة والجزرية قبل أن يعرض القرآن على الشيخ، يعني في فترة حفظه للقرآن، في هذه الفترة التي يحفظ فيها القرآن ويقرأه على أحد الشيوخ من حيث التثبيت، مش من حيث العرض للإجازة، لا، هو في فترة حفظه يحفظ شيئا ويذهب يقرأ على الشيخ، يحفظ شيئا ويذهب يقرأ على الشيخ. في هذه الفترة فإنه يحفظ التحفة والجزرية، وكذلك إذا انتهى من القرآن ومن التحفة والجزرية وأراد القراءات فالأفضل يحفظ منظومة الشاطبية قبل أن يعرض القرآن على الشيخ. كل هذا بحسب استطاعته، وإن كان يقرأ على الشيخ ويحفظ شيئا فشيئا فلا بأس بذلك. قلنا بعد أن يتقن ويضبط القراءة التطبيقية العملية ويكون ماهرا في قراءته، فإنه يحتاج إلى هذه الرواية، يحتاج إلى دراية. قلنا يقرأ في شروح المتون، يبدأ بالتحفة. قلنا يقرأ شروح التحفة الثلاثة، ما هي شروح التحفة الثلاثة أيها الإخوة؟ بسرعة بس، ما هي شروح التحفة الثلاثة التي ذكرناها في اللقاء الماضي؟ شرح الناظم اللي هو شرح سليمان الجمزوري، فتح الأقفال، نعم، بارك الله فيكم، فتح الأقفال، نعم. الشرح الثاني، الشرح الثاني ماشي، منحة ذي الجلال للشيخ علي الضباع، باقي شرح، باقي شرح أيها الإخوة، باقي شرح فتح الملك المتعال، فتح الملك المتعال، أحسن الله إليكم، فتح الملك المتعال لمحمد الأحمدي اللي هو ابن الشيخ علي المهي، محمد الأحمدي أو محمد المهي، نعم، فتح الملك المتعال، نعم، بارك الله فيكم. فلا بد من قراءة هذه الشروح الثلاثة، ثم يقرأ شروح الجزرية وقد عددنا كثيرا منها في اللقاء الماضي، ومن أهمها الحواشي المفهمة لابن الناظم، ابن الناظم لو ابن الجزري رحمه الله، اللي هو أحمد. طيب اللي هو أحمد، اسمه أحمد. طيب ثم بعد ذلك يقرأ المنح الفكرية لملة علي القادم، لملة علي القاري. نعم، ثم يقرأ الدقائق المحكمة، هذه طبعا هنتكلم من أهمها لزكريا الأنصار، الدقائق المحكمة. ثم يقرأ شرح الدكتور غادم قدوري الحمد، وهناك تلخيص مختصر، ولكن يقرأ الشرح الكبير اللي في توسع. وإن زاد وقرأ أكثر الشروح فهذا أفضل، ولا يخلو، هذه قاعدة أيها الإخوة، لا يخلو شرح من فائدة أو مسألة علمية، لا يخلو شرح من ذلك. نعم نعم، ذكرنا كل هذا، الفوائد السرية. نعم ذكرنا أكثر هذه الشروح في اللقاء الماضي، ولكن من أراد أن يكتفي فيكتفي على ما قلناه الآن أيها الإخوة: المنح الفكرية، الدقائق المحكمة، ويرجع إلى شرح الدكتور غانم قدوري كما قلت لكم، لأنه رجع إلى شروح المتقدمين، فالرجل يذكر كل شيء بدليل من كلام المتقدمين، فاعتمد على شرح الدقائق المحكمة، وعلى زكريا الأنصاري، واعتمد على المنح الفكرية، واعتمد على الحواشي المفهمة، أو على الجواهر المضية لسيف الدين الفضالي. يعني الرجل جمع صراحة وجهد كبير في هذا الشرح. نعم، شرح طبعا ابن يلوشة، كل هذا ذكرناه الماضي. ثم يحفظ الطالب إن استطاع، ولكن أنا أفضل ذلك صراحة، وإن شاء الله يستطيع، إن استطاع منظومة المفيد للطيبي، إن لم يستطع أن يحفظها يكثر النظر فيها، لأن فيها مباحث ليست أو لم توجد في غيرها، لم توجد لا في التحفة ولا في الجزرية ولا في الخاقانية ولا في السخاوية وغير ذلك من المتون، مثل حروف الهجاء، هذا أتى بشيء جديد فريد في باب حروف الهجاء والحروف الفرعية، وأيضا تكلم فيه عن الحركات الثلاث، كيفية نطق الحركات الثلاث، جميل جدا، وهذا باب مهم جدا لطالب العلم، وهذا يغفل عنه كثير من الطلاب، كثير من الطلاب لا يتمون الحركات، وهذا سنتعرض له إن شاء الله بعد قليل، فهو تعرض للحركات الثلاث، وتعرض للسكون، كيفية نطق السكون، وتعرض للحركات الثلاث والسكون، وتعرض لإتمام الحركات، وكلاهما مرتبط ببعض، فالحركة فتحة ضمة كسرة لها آلية في النطق، هذا باب اسمه إتمام الحركات، كيف نتم الحركة للفتحة، كيف نتم الكسرة، كيف نتم الضمة، كيف ننطق بالسكون الخالي عن الحركات الثلاث، هذا باب مهم جدا جدا. فهذه المباحث تعتبر مباحث نفيسة جدا، ورغم هذا فقد ترك بعض الأحكام المهمة كالمقطوع الموصول والتاءات، وربما تركها اعتمادا على ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في مقدمته، والله أعلم. ثم بعد ذلك كل هذا مراحل، ينتقل كالطفل سبحان الله، ينمو من مرحلة لمرحلة لمرحلة لمرحلة لمرحلة لمرحلة، كل هذا مرحلة ينتقل بها الطالب من مرحلة إلى مرحلة أخرى، لأنه بعد أن يقرأ في شروح التحفة، بعد أن يقرأ على الشيخ، وحينما يقرأ على الشيخ المتقن الضابط يعطيه فوائد ويعطيه مسائل، هذه المسائل هي أصلها موجودة في هذه الكتب النظرية، هو يطبقها عمليا، ولكنها موجودة في الكتب النظرية هذه العلمية، فحينئذ لما يستفيد من قراءته على الشيخ، ويستفيد من قراءته في شروح التحفة والجزرية، فإذا قرأ المفيد ما شاء الله فقد حصل علما جما، ومر على جل مباحث علم التجويد. إن رأى الطالب بعد ذلك أن يأخذ بعض الأبيات المهمة من المتون الأخرى وأراد أن يحفظها فلا بأس بذلك، وعليه أن يفعل ذلك. مثلا مثل قول العلامة السمنودي رحمه الله: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. هذه مش موجودة، هو ممكن بعض الناس يعرفها بدون نظم، يعني يقول أقوى المدود في المرتبة الأولى المد اللازم، وبعدين المد المتصل، وبعدين المد العارض السكون، وبعدين المد المنفصل، وبعدين المد البدل. هو ولكن لو أراد أن يحفظ مثلا هذا البيت بهذه الطريقة ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن إن رأى بيتا جمع يعني شيئا فريدا أو جمع معلومات منصورة أو جمع عليه أن يحفظه، عليه أن يحفظه، ما في أي مشكلة. هذا باختصار، والأمثلة كثيرة جدا جدا جدا، ولكن طبعا أنا فقط أريد أن أمر على الفوائد هذه سريعا ولا أريد أن أطيل. هكذا يفعل الطالب في بقية المتون، ومتون التجويد أيها الإخوة التي يعتنى بها سبعة، متون التجويد التي يعتنى بها سبعة. هذه المتون كما قلت لكم يبدأ بالتحفة والجزرية ثم المفيد، في بعض الأشياء الأخرى مثل الخاقانية، يبقى واحد التحفة، الجزرية، المفيد، الخاقانية، السخاوية، السمنودية، تحفة السمنودية أو لآلي البيان، وكلاهما للعلامة السمنودي، والسلسبيل الشافي. كم التحفة؟ الجزرية، المفيد 3، خاقانية 4، السخاوية 5، السمنودية 6، والآلي البيان 7، والسلسبيل 8. 1 2 3 4. طب نعم تقريبا. طب احنا قلنا السمنودية أو لآلي البيان، لأن متون العلامة السمنودي رحمه الله، متون العلامة السمنودي في التجويد قريبة جدا من بعضها. يعني مثلا لو أن السمنودية 200 حاجة و 200 وشابيت، والآلي البيان تلاقي فيهم تقارب في 90% مثلا متقاربة، وأشياء يسيرة أضافها أو زادها أو عدلها إلى غير ذلك. هذه المتون السبعة لطالب العلم التي ينبغي أن يهتم بها وأن يطلع عليها. هذه المتون أيها الإخوة، هذه فائدة أخرى، وأنا قلت لكم أنا سأمر سريعا بكلام وفوائد. هذه المتون وسيلة للعلم، وسيلة للعلم بمعنى لا يشترط أو لا يلزم الطالب بشيء منها. هذا الأصل، يعني لا نقول إنه يجب عليه أن يحفظ الجزرية، يجب، لا، نحن نقول إن هذه المتون وسيلة، ولكن مش معنى أنها وسيلة إن إحنا نخالف الأولى ونفعل ما نشاء، لا، نقول الأفضل أن يحفظ الطالب التحفة والجزرية وأن يعتني بهما ضبطا وفهما وشرحا وتطبيقا، ثم يأخذ الزوائد. فواحد يقول أنا أريد أن أحفظ السمنودية، يا أخي احفظ السمنودية ما عندك مشكلة. واحد يقول أنا أريد أن أحفظ السلسبيل الشافي، هكذا تلقيت عن شيخي وشيخي قرأه على الشيخ عثمان سليمان مراد، نقول له ما عندك مشكلة، بارك الله فيك، هذا المتن وسيلة، المهم أن تضبط العلم بأي طريقة شئت، بأي وسيلة شئت، المهم أن تضبط قواعد هذا العلم. ولكن يا أخي الفاضل، جرت عادة العلماء أن يعتنوا وأن يهتموا بهذه الجزرية، فالأفضل لك أن تحفظ الجزرية، وإن استطعت أن تحفظ مع السلسبيل فافعل، وهكذا. وكذلك يقال في الشاطبية، يقال في الشاطبية نقول جرت عادة العلماء أنهم يحفظون الشاطبية ويدرسون القراءات السبع بمضمن الشاطبية، فنقول له أتترك هذا الذي اعتنى به العلماء من حيث الضبط والشرح والإقراء وتأتي مثلا تحفظ شيئا في هذا الزمان لأحد المعاصرين؟ يعني لا، نقول هذا خلاف الأمر. طب يقول أنا أضبط القراءة بهذا المتن الذي نظمه أحد المعاصرين، خلاص يا أخي ما عندك أي مشكلة، المهم أنك تستطيع أن تستحضر القراءات. لو أتى إنسان في هذا الزمان وقال أنا أستطيع الآن أن تسألني في أي كلمة شئت في القرآن، في القراءات، اسألني فيها كم فيها من قراءة وأنسبها لك للقراء بدون أن أحفظ الشاطبية، نقول له خلاص هذا هو المراد، ولكن خالف أشياء أخرى. إنما نقول له حفظ المتن للاستعانة على استحضار القراءات. إنما إنسان يقول طبعا أنا مستحضر القراءات، نقول خلاص بارك الله فيك. يقول أنا حافظ البدور الزهراء، نقول خلاص بارك الله فيك، ما عندك أي مشكلة. أنت قرأت على شيخك كده؟ نعم قرأت على شيخ. وشيخك؟ نعم أقرأني هكذا، خلاص ما عندك أي مشكلة. المهم إن الإنسان يستحضر هذا العلم. وهذا العلم له، وعليكم السلام ورحمة الله، له طرق وله مناهج، فهذا هو الأصل. ولكن لو أتى إنسان وخرج عن هذا الأصل وقال خلاص ما عندك أي مشكلة أخي فاضل، أنت أتيت الحمد لله بالمراد، أتيت بالمطلوب، أتيت بالمقصود، والحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك أيها الإخوة يقرأ الطالب في كتب التجويد المنثورة، وأهمها مراعياً الترتيب في القراءة أهمها، وسأذكر بعضها والكتب كثيرة ولكن سأعطيك أهمها، ويبدأ بها مراعياً الترتيب نهاية القول المفيد للشيخ محمد مكي نصر الدريس. أنا أرجو من الإخوة الذين يسمعونني الآن وقد من الله عليهم بالقراءة على الشيوخ وأجيزوا ويحفظون التحفة والجزرية، أرجو أن يبدأوا منهجية الآن، وأنا إن شاء الله ربما سأفعل هذا في قابل، إن شاء الله سأفعل هذا لبعض الإخوة إن شاء الله. نحن نقوم بمنهجية يوميا، نقرأ 20 صفحة، نقرأ 10 صفحات، نقرأ بإذن الله رب العالمين، أسأل الله أن يرزقني بالوقت وإياكم، ويعني نقوم نسرد ونجرد هذه الكتب من أول شروح التحفة وشروح الجزرية، ثم بعد ذلك نهاية القول المفيد وهداية القارئ إلى غير ذلك، حتى ندخل في شروح الشاطبية وشروح الدر اللي احنا هنقوله النهاردة، ده كله إن شاء الله اللي احنا هنذكره النهاردة، لأن استطعت لنا شروح الشاطبية أذكرها وشروح للدر وشروح للطيبة. هذا إخوة احنا بنضيع وقت، نحن نضيع وقتا كثيرا، والله نحن نضيع وقتا كثيرا، نحن نلعب كلنا، نتكلم عن نفسي أولا، احنا بنلعب، نعم بندرس في الجامعة قراءات وإني مشغولين بدروس وكذا وكذا، ولكن نحن نلعب، نحن نلعب بما مقارنة بما فعله أسلافنا. لو قرأنا في همة العلماء في قراءة الكتب وسرد الكتب وفي طلب العلم، والله لبكينا على حالنا. نعم نحن نلعب، شغلنا هذا الإنترنت وشغلتنا أشياء كثيرة جدا. بعض الناس يقرأ في اليوم 10 ساعات، ليس فقط في القراءات، يقرأ في الفقه ويقرأ في العقيدة ويقرأ في حديث رسول منهجية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في السيرة ويقرأ في التفسير منهجية كل يوم ساعة ساعة ساعة ساعة، ما يضيع وقت. فإحنا نستطيع، ولكن إحنا نفرط كثيرا، شغلنا واعتدنا على ذلك، عندنا عادة من الصباح نصحى نعمل شيء معين، والعصر نعمل شيء معين، والمغرب وهكذا. إنما في ناس لا، في ناس عندها برنامج، عندها هدف، هذا الهدف يوميا برنامجها تبدأ به بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. عموما أيها الإخوة، هذه كلمة يعني أذكر بها نفسي وإياكم، وإن شاء الله نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الهمة العالية في طلب العلم وفي الانشغال بهذا العلم، فهذا علم إن شاء الله علم شرعي ننشغل به في زمن الفتن. وإحنا دائما نقول هذا الكلام، لماذا ننشغل؟ ننشغل في زمن الفتن، لأن لو لم ننشغل بذلك نفسك إلا تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، شغلتك بالباطل بالدخول على المواقع والعياذ بالله، والدخول هنا وهنا وهنا، كما مثل ما يفعل بعض الناس. الله سبحانه وتعالى اصطفاك لهذا، اصطفاك لهذا، فنحمد الله على هذه النعمة. يبقى إذا نحن نشغل أنفسنا، نشغل أنفسنا بهذا العلم. يبقى إذا في زمن الفتن كما قلت لكم، أنت الآن تقرأ وتدرس قرآن وتعلم قرآن، في نفس الوقت في إنسان يسرق وإنسان يزني وإنسان يرقص وإنسان يشرب الخمر وإنسان يلهو وإنسان يقتل وإنسان يفعل، فهذا من نعم الله عليك أن شغلك بطاعتي فيها. فإذا علينا أن نحافظ على هذه النعمة، علينا أن نحافظ على هذه النعمة، نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم شكرها، اللهم أمين. طيب، يبقى نهاية القول المفيد، بعد نهاية القول المفيد هداية القارئ للشيخ عبد الفتاح سيد عجل المصر، جهد المقل للمراعش، كتاب التمهيد لابن الجزري في التجويد، كل هذا. وأيضا أنصح إخواني بقراءة الجزء الخاص بالتجويد من كتاب النشر، هذا فيه فوائد جمة، الجزء الخاص بالتجويد من كتاب النشر هي المقدمة في أول مجلد في النشر. أيضا في كتاب اسمه التنبيه على اللحن الخفي واللحن الجلي السعيدي بتحقيق الدكتور غانم قدوري حمد، موجود في الانترنت، كل هذا موجود، والأخ نعيم جزاه الله خيرا أراه الآن يضع روابط لبعض هذه الكتب جزاه الله خيرا، فمن لم يستطع أن يحصل عليه ورقيا فعليه أن يحمله إلكترونيا، والحمد لله رب العالمين. يعني بعض الناس لا يستطيع أن يشتري هذه الكتب، أو لا يستطيع أن يحصل عليها لندرتها وعدم توفرها في المكتبات، ربما تكون في دولة، فالحمد لله موجودة موجودة موجودة في الانترنت، اللهم لك الحمد. شكر الله للأخت التي وضعت هذه الله. طيب، أيضا بعد ذلك التحديد للإمام الداني بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد. أيها الإخوة، نحن نقول دائما حاول أن تقتني نسخة حققت تحقيقا علميا وفق أسس التحقيق، لأن هذا الكتاب يعبر عن صاحبه، يعني هذا التحديد نحن نريد أن نقرأ كلام المؤلف نفسه. إذن كيف ذلك؟ علينا أن نحصل على المخطوطات النفيسة. إيه النفيسة؟ درجات بقى ذكرناها تقريبا أو لا أدري ذكرناها أم لا، شفت إزاي؟ فلذلك نرى أهل الصنعة أو ننظر لأهل الصنعة الذين يحققون، مو أي أحد. الآن كله عمال يحقق تجاري، شغله تجاري، لا، هذا التحقيق صنعة، صنعة. هذا الرجل يأتي لك بمخطوطات نفيسة قرأت، كتبت بخط الناظم أو قرأت على الناظم أو كتب أحد طلابي أو فيأتي ويحققها. هذا كلام، يبقى احنا الحمد لله، أو كلام المؤلف نفسه، يبقى الحمد لله احنا مطمئنين لهذا الكلام أنه من كلام المحقق. إنما يأتي بمخطوطة فيها سقط ولا فيها تصحيف ولا شغله هو في التحقيق، ضيع كل هذا. هذه أمانة، هذه أمانة علمية. نحن نريد أن نقرأ لهذا الرجل كلامه. إذن لابد أن نقتني النسخ التي محققة تحقيق علم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحقيق علمي. فلذلك أنا دائما أوصيكم بتحقيقات الدكتور غانم قدوري الحمد كلها، وتحقيقات الدكتور حازم حيدر سعيد الله يرحمه، وحاتم الضامن. هؤلاء الناس فعلا يعني هم من حققوا كتب هذا التراث وأخرجوها لنا والحمد لله. هناك من الناس من يحقق تحقيق تجاري، لا، هذا لا تقرأ له. إن اضطررت أن تقرأ له ولم تتوفر نسخة عندك، خلاص، إنما النسخة موجودة في الإنترنت، خلاص حملها، هذا أفضل. التحديد للداني لتحقيق الدكتور غانم قدوري، الرعاية لمكي بن أبي طالب القيس لتحقيق أحمد فرحات، والموضح للقرطبي لتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد. وهناك كتاب اسمه بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء لابن البنا بتحقيق غانم قدوري. كل هذا شوف، والتمهيد لأبي العلاء الهمداني بتحقيق الدكتور أيضا غانم قدوري الحمد. كل هذه الكتب وغيرها من كتب المتقدمين، من أراد أن يقرأ فليقرأ فيها. وكما قلت لك سيحصل، عليكم السلام، سيحصل معلومة من هنا ومعلومة من هنا ومعلومة من هنا، لن يعدم خيرا، يعني إن شاء الله يحصل إن شاء الله. وهنا أيها الإخوة أمر مهم لا بد من التنبيه عليه، وهو أن الطالب لا يدخل في سرد وقراءة الكتب سواء أكانت منثورة أم شروحا للمتون إلا بعد أن يحصل أسسا وقواعد يبني عليها، يعني أن يكون درس على بعض الشيوخ أحكام التجويد من خلال متني التحفة والجزرية، تلقى ذلك من الشيوخ وسمع، ها، فهنا يفهم هذين المتنين كما قلنا بشرح شيخه، ثم بعد ذلك يقرأ في الشروح بشروح أصحابها، يقرأ الملة بشرحه هو، ها، هذا يكون الطالب قد، بهذا الذي قلنا يكون الطالب قد حصل الإتقان والضبط بفضل الله في القراءة، أي في التطبيق العملي وفي النظر كذلك، أي في الأحكام العلمية. وبهذا يكون الطالب قد جمع بين إتقان الرواية والدراية بإذن الله. وهنا أنبه على فائدة أيضا، كما قلت لكم نحن نحاول نذكر الفوائد والأشياء يعني التي تمر معنا. هنا ننبه على أمر مهم في الإتقان العملي. كيف يصل الطالب للإتقان؟ يصل إلى ذلك برياضة اللسان والتكرار. رياضة اللسان، هذا كلام ابن الجزري، ذكره في النشر وذكره في التمهيد. رياضة اللسان، رياضة الألسن، والتكرار على اللفظ المتلقى من فم الشيخ. ها؟ أي إنسان لن يصل إلى الإتقان إلا من خلال التكرار ورياضة اللسان. الخطاط كيف يصل إلى هذه المهارة وإلى هذا الضبط والإتقان في رسم هذه الحروف بهذه الطريقة؟ اللاعب هذا الذي يلعب، هذا الذي في اللعب حتى بلاش، اللاعب هذا كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ رياضة اللسان والتكرار. أي شيء تراه وتتعجب منه، ها، لا بد وأن يكون صاحبه قد تدرب وتعلم. أي شيء في الدنيا هذه. إذن لا بد من رياضة اللسان، ولا بد من التكرار. نعم كما ذكر الإخوة وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ولذلك ذكروا أن التجويد يتوقف على أربعة أمور. أحدها قالوا معرفة مخارج الحروف، الثاني معرفة صفاتها، الثالث قالوا معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام، الرابع رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار. هذه أربعة أشياء لا بد من إتقانها، مخارج الحروف والصفات، يعرف من أين المخرج وصفة هذا الحرف، معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام، إيه للتركيب اللي هو التفخيم والترقيق، اللي هو المد والقصر، اللي هو الإظهار والإضغام، الوقف والابتداء إلى غير ذلك. فبعض الناس يكون ماهرا بنطق الحرف حال إفراده، فإذا ما ركب هذا الحرف مع حرف آخر فإنه يخطأ ويلحن. مثال مثلا يقول الذال مرققة، ما شاء الله صح، الذال فتحة ذا، ذال فتحة ذا، جميل. طيب عندما يأتي هذا الحرف بجانبه بحرف مفخم فإنه قد يخطأ. فمثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذر هو يقول مثلا أأنذر ضر. لماذا؟ فإن نطق الحرف حال إفراده غير نطق الحرف حال تركيبه. لما كان الحرف مفردا قال ذال فتحة ذا، إنما لما ركب مع حرف آخر وأتى بجانبه حرف مفخم فإنه ربما يؤثر عليه هذا المفخم فيفخمه، وهذا يقع فيه بعض الناس في باب التفخيم والترقيق وغير ذلك. إذن وفي الوقف والابتداء قص على ذلك، هذا ما يسمى بترقيق اللي هو ذكر العلماء. لذلك قالوا فليعمل نفسه بإحكامه حالة الترقيق لأنه ينشأ عن الترقيق ما لم يكن حالة الإفراد. وفعلا هذا ظاهر، كم ممن يحسن الحروف وينطقها حال إفرادها ولا يحسنها مركبة. هذا كلام ابن الجزري أيضا، وهذا كلام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى عندما تكلم وقال بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق، قال فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، فيصعب على لسان النطق بذلك على حق إلا بالرياضة الشديدة. وبعد التكرار أيها الإخوة أقول لك عليك بالآتي، دعك من بعض القواعد التي أصلها بعض المتأخرين، دعك من بعض القواعد التي أصلها بعض المتأخرين. هم زعموا أنهم يريدون التسهيل للطلاب، ولكنهم أخطأوا خطأ كبيرا، حيث إنهم شددوا على الطلاب وعلموهم التعسف والتكلف وأخرجوهم عن النطق الصحيح للحروف. هذه عبارة يقولها الكثير من الناس انتشرة في مصر، ويقولها لا سيما عند بعض النساء، ما أدري من أين أتوا بها، يقولون القراءة عبارة عن قبلة وابتسامة. يا سلام، القراءة عبارة عن قبلة وابتسامة. هذا الكلام أيها الإخوة، يعني هذا الكلام النظري، هذه الجملة أدت إلى أخطاء فادحة، أدت إلى تكلف، أدت إلى تعسف في القراءة. هذه العبارة أخرجت القراءة عن حدها الصحيح. فترى القارئ، يعني عبارة عن قبلة وابتسامة، يعني أقول لك أنت وأنت تقرأ يكون فمك هذا عبارة عن قبلة، فإما أن تضم شفيفك للأمام وإما أن تبتسم، فعند نطق الحرف المفخم تضم شفيفك للأمام، وعند نطق الحرف المرقق تبتسم، فمثلا تقول من قبلهم من صياصيم ولا الضالين، هذا تكلف وتعسف ويخرج الحرف عن حده. وقد تكلمت عن ذلك في شرح الجزرية، وإن شاء الله الفيديو يعني إذا جاء سأتيكم لكي تروا كيف يطلق هذه الأشياء وما هي الأخطاء المترتبة على ذلك. يقولون ابتسامة، يعني الحرف المرقق تبتسم فيه، يقول أي حرف، وفي السماء سماء، لا هذا الفتح ليس هكذا، الفتح يكون بالتباعد بين الفكين، سماء ما با تا تا حا، إنما هذا بسط بسط الشفتين بسبب هذه العبارة والمقولة التي يكون القراءة عبارة عن قبلة وابتسام، ابتسم في السماء، هذا يؤدي إلى تقليل الحروف، هذا يؤدي إلى تقليل الحروف، هذا خطأ أيها الإخوة. ولذلك تسمع تكلفا وتعسفا من كثير من الناس في هذا الزمان ويحسبون أن هذا هو الإتقان وهذا هو الضبط. فإذا ما قرأت قراءة في غاية السلاسة وبعيدة عن التكلف والتعسف يقولون لك أنت تقرأ خطأ. سبحان الله، يعني لأن هو يرى خلاص يرى الضبط والإتقان في التعسف، يعني لازم تقرأ له تقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تفعل هكذا حتى تكون ضابطا متقنا. يا أخي هذا من يقرأ هذا يا أخي بعض الناس يعني تتعب عندما تسمعه، نعم تتعب عندما تسمعه تتعب نفس. ليس هكذا يا أخي الفاضل. ولذلك أيها الإخوة أنا أقول لكم ها دعكم من هذا كله، دعكم ممن يقولون إن أردت لسانك يعتدني فقل عبد الله ابن هذا الكلام كله الذي هذا كلام استغفر الله، يعني كلام ما له أي لازمة ولا له أي قيمة ولا ما أدري كيف تفوه به هذا القارئ وكيف تفوه به هؤلاء الناس. دعك يا أخي الفاضل من التكلف في حركات الفم والوجه، ها هذا طبعا باب لحاله حركات الفم يعني تحتاج لمحاضرة. عليك يا أخي الفاضل بما قلته لك سابقا أضف إليه إتقان نطق الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة والسكون. والله إن أتقنت الفتحة والضمة والكسرة والسكون سترى الخلل الواقع في كثير من مدارس الإقراء اليوم، سترى الخلل الواقع في كثير من مدارس الإقراء اليوم. نعم لا شك أنه طبعا تحميل على الأحبال الصوتية ومضر للصوت وكل شيء. إن أتقنت نطق الحركات الثلاث الفتحة والضمة والفتحة والضمة والكسرة والسكون سترى الخلل الواقع في كثير من مدارس الإقراء والطلاب اليوم، ستقف أنت بنفسك على ذلك. إذا أتقنت الفتحة نطق الفتحة يكون بالتباعد بين الفكين با تا ثا حا وليس با تا ثا حا الذي يفعله كثير من الناس. نطق الكسرة بي في في حي قي جي وليس بي تي في، وبهذا يظهر الخلل الذي يقع فيه كثير من الناس في إمالة هذه الحروف، لا سيما إن كان قبل الحرف الساكن حرك مكسور، حركة حرف مكسور مثل والسماء والطاء ريق ريق ريق بدون تكلف وبدون تعسف. لا تفعل مثل بعض الناس يأتي ليبين ويريد أن يتقن أو يضبط الكسر فيقول والسماء والطاء ريق، لا لا والسماء والطارق ريق ريق. شوف لو لم تحقق الكسر ها وتنطق الكسر نطقا صحيحا لكل والطاء ري ريق، ولله المشرق والمغرب وهذا يقع فيه كثير جدا من الناس. والضم الضم هو إبراز الشفتين للأمام، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم، ودون خفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح للفتح فم. هذه الحركات الثلاث الضم يقول بو تو ثو كو من يوم الجمعة، شوف من يوم الجمعة جمو كأنهم إلى نصب نصو وليس نصو من يوم الجو مو جو، هذا طبعا ليس ضم صحيح وليس بحرف فصيح انما هذا يعني انجليزي. والسكون خارج عن ذلك. ان اتقنت ذلك يا اخي الفاضل ان شاء الله سترى الاتقان في قراءتك وسترى الخلل الذي يقع فيه كثير من القراء في هذا الزمان، وباذن الله ستكون قارئا ضابطا باذن الله مميزا بين التكلف والتعسف وبين التفريط. هذا باختصار شديد جدا في الوصول إن شاء الله إلى الضبط والإتقان. وكلما يمر عليك يوم بعد يوم وأنت تقرأ وتطلع وتسأل وتناقش وغير ذلك ستقف على أشياء وسينمو علمك يوما بعد يوم. لذلك أنت ترى وتلاحظ هذا ملاحظ في مشاهد مش ملاحظ مشاهد أنك ترى بعض الطلاب قد يفوقون شيوخهم، هذا ملاحظ ترى بعض الطلاب قد برزوا ومن الله عليهم وبرعوا وفاقوا شيوخهم في الضبط والإتقان. لماذا؟ لأن هذا الشيخ تلقى عن شيخ قديما مثلا أشياء وربما يكون فيها خطأ، ولم يعدل من نفسه، ولم يطلع، ولم يقرأ، ولم يزدد علما، ولم ولم ولم. وهذا الطالب ما شاء الله عنده همة يقرأ ويطلع ويشتري الكتب ويسأل ويذهب هنا وهنا ويسمع لهذا وهذا ويذهب للمتقنين، فإذا به قد فاق شيخه بمراحل، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى وإكرامه. فلذلك ينبغي على الطالب ألا يقف عند حد، ينبغي عليه أن وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فلذلك إنسان يقرأ ومل أبدا من ذلك. هذا باختصار أيها الإخوة. والآن ننتقل إلى القراءات. إن أردت القراءات أيها الأخ الفاضل، عليك أولا بالقراءات السبع، فتحفظ الشاطبية، ولا بأس بأن تقرأ بعض الروايات بعد رواية حفص لتقرب لك الكثير من مسائل القراءات أصولا وفرشا. فمن قرأ مثلا شعبة فإنه سيتدرب على بعض الأحكام التي لم تكن في رواية حفص، سيمر على بعض الإمالات، سيمر على بعض الكلمات الفرشية. من قرأ برواية قالون سيمر على الكثير والكثير من التسهيل في الهمزات وغير ذلك. حينئذ سيمر على أشياء، سيلاحظ أشياء. فعندما يشرع في الشاطبية بعد ذلك فإنه قد مر على شيء اسمه تسهيل، قد مر على شيء اسمه إبدال، قد مر على شيء اسمه إمالة، فتح، تقليل، قد مر على كلمات فرشية مشترك فيها بين القراء. أضف إلى ذلك أيها الأخ الكريم، وهو أمر في غاية الفائدة والأهمية، وهو سماع بعض القراءات المسجلة، للشيخ الحصري مثلا وغيره. فأنت عندما تسمع مثلا رواية ورش للشيخ الحصري ستسمع أشياء جديدة، ولكنك ستلحظها، ستدركها، وستعلم أنها غير رواية حفص، مثل مدود اللين مثلا، مد اللين والبدل. ستسمع عندما يقرأ الشيخ الحصري وهو يرتل في رواية ورش، فتسمع مثلا يقول إن الله على كل شيء قدير، أنت الآن ستفرق وتقول شيء ده فيها مد، ربما لا تعرف ما نوع هذا المد، ربما لا تعرف هذا الأمر من حيث الأحكام النظرية، ولكنك ستفرق عندما تسمعه وهو يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فإنك ستلاحظ أنه مد في مد في البدل. أنت تقول عند حفص هذا يقول آمنوا، بس آمنوا فقط، إنما ستلاحظ لما تسمعه وهو يقول الطلاق مرتان، الذين يقيمون الصلاة فمن ظلم، ستلاحظ، ستفرق، كل هذا ستشعر به. إذن كل هذه الأحكام ستستطيع أن تميز بينها وبين رواية حفص، وربما تطبق عمليا، وتبقى فقط الأمور النظرية، لماذا رقق وما شروط الترقيق ولماذا فعل هنا كذا، هي أمور الدراية، هذه ستأتي. إذن الطالب يبدأ بعد ذلك إن أراد أن يقرأ بعض الروايات يبدأ بالشاطبية. ولا أنصح أبدا ما يفعله البعض من أنه يقرأ رواية ثم يدخل في رواية ثم يدخل في رواية ثم يدخل في قراءة في قراءة في قراءة في قراءة حتى يختم القراءة السبع أو العشر بهذه الطريقة، هي طريقة الإفراد. هذه الطريقة أيها الإخوة لن تؤسس طالب العلم. هو قد يقرأ على الشيخ نعم ويؤدي صح، ولكن بمثابة أن ينتهي من الختمة وقد قرأ ختمة بحفص أو بعاصم، وختمة بقالون، وختمة بورش، وختمة بابن كثير، وختمة بفلان بفلان، حتى جمع القراءات السبع، بمثابة أن ينتهي لو أتيت وسألت في أي لفظة من الألفاظ المشترك فيها بين القراء فربما ينسى، والغالب أنه ينسى لا يتذكر لا يتذكر، فقد زادت عليه المعلومات. فلفظة مثلا زي جبريل قل لو أذكر خلاف القراء فيها ما يذكر، ما يذكر لأنه قرأ إفراد. هو يستطيع نعم أن يجلس ويفتح المصحف على الرواية التي قرأ بها، هو يستطيع نعم يفعل ذلك، يقرأ بالكسائي ويقرأ بابن كثير ويقرأ بفلان وفلان وفلان، يفتح المصحف لأنه قرأ بهذه الطريقة. إنما يتذكر القراءات كلها غيبا لا. ولذلك من حافظ المتون حاز الفنون، المتن وسيلة لاستحضار المعلومة لاستحضار القراءات. وأيضا لا يستطيع أن يقرأ القراءات جمعا، لا يستطيع إلا إذا تعلم، يعني إنسان قرأ القراءات إفرادا قراءة قراءة رواية رواية وخلص القراءات السبع، ولكنه تعلم بعد ذلك وأتقن طريقة الجمع على أحد الشيوخ ولا أحد أصدقائي ما في إشكال يقرأ الجمع، ما في أي مشكلة، وإن خالف ما تلقاه عنه، وإن كان الأفضل أن يقرأ كما تعلم، ولكن ما في أي مشكلة لو قرأ. ولكن نحن نتكلم عن الأصل أيها الإخوة. وبعض الإخوة يروح يحفظ متن 200 بيت في رواية واحدة ثم يحفظ، طب لماذا يا أخي وفر جهدك هذا واحفظ في الشاطبية. بعض الناس يروح يذهب يحفظ كتاب متن هداية المرتب في التشابه في المتشابهات، طب ما تحفظ يا أخي الشاطبية هداية ربعمية حاجة وثلاثين بيت، 436 أو 35 بيت، طب ما تحفظ هي دي مقدمة وأصول الشاطبية. يا سلام حفظتها، ممتاز ممتاز جدا جدا، تؤهلك إن أنت تقرأ القراءات السبع. فلا يعني أنا أقول لا تشتت يا أخي جهدك، لا تشتت جهدك في أشياء مو هنا وهنا وهنا وهنا، لا كثف جهدك في أمر ما في شيء واحد وسترى الفائدة إن شاء الله. فلذلك أنا أقول احفظ يا أخي الفاضل، ابدأ بالشاطبية في القراءات السبع للإمام الشاطبي، أبدأ بها حفظا وضبطا وفهما وقراءة بإتقان بحسب المنهج الذي يتبعه الشيخ معك. هذه البداية، أنا أقول ليه هذه البداية، هذا التأسيس، القراءات السبع هي التأسيس، فإن بني على أساس متين ثبت ورسخ، وإن كان متهلهلا يعني متهلهلا يعني غير متماسك رقيق ضعيف ذهب وتبخر بسرعة، ومن ثم يكون الضعف في القراءات نظريا وتطبيقيا. فينبغي على الطالب أن يبدأ بمنظومة الشاطبية فيقتني متنا مضبوطا ضبطا صحيحا. وعندك الآن الحمد لله أول ما طلع المتن متن الشيخ الضباع، جاء بعد كده الشيخ محمد تميم الزعبي وضبطه ونشره، وانتشرت هذه النسخة في شتى بقاع الأرض ونفع الله بها جزاه الله خيرا. ثم جاء الشيخ أيمن سويد وضبط متن الشاطبية، ثم جاء الشيخ علي الغمدي وضبط الشاطبية. طيب ليس مرفوضا يا أخي الفاضل، ليس مرفوضا ما فعله الأئمة قديما يا أخي الفاضل، ما فعله الأئمة قديما، وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع إلى آخر ما قال. هذا كان قبل الجمع، ده كانوا لا يقرئون بالجمع إلا إذا قرأ إفرادا، ثم تقصرت الهمم، ضعفت الهمم عند الناس. ماذا فعلوا لما تقصرت ضعفت الهمم؟ قالوا خلاص تقرأ جزء، والبعض يقرأ حزب، والبعض يقرأ سورة البقرة بالإفراد لكل قارئ حتى يجمع بعد ذلك، وليس معنى ذلك أنه يقرأ إفراد وخلاص، لا، ده حتى يؤهلوا لجمع الجمع. فأنا قلت إن قرأ الطالب القراءات العشر إفرادا ما في أي مشكلة الحمد لله، ولكن أنا بتكلم عن الضبط، بتكلم عن الإتقان. هذا الطالب الذي قرأ إفرادا هل يستطيع بعد ذلك بدون أن يحمل هذه المصاحف معه أن يقرأ وهو في القطار، أن يقرأ وهو في الطائرة، أن يقرأ وهو في أي مكان يحمل علمه معه في رأسه، هل يستطيع أن يقرأ؟ هل يستطيع أن يتذكر؟ إذا سئل من يقرأ كذا وكذا هل يستطيع؟ إذا قيل له كيف أجمع هذه الآية هل يستطيع؟ هذا هو يا أخي الفاضل، هذا الذي أتكلم عنه. هذا هؤلاء هم العلماء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لحمل هذه الأمانة. هذا الذي أنا أقوله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم، أنا أسأل الله أن أصل هذه المرتبة، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أدعوه أن يرزقني وأن أصل إلى هذه المرتبة، ولكن أنا أتكلم بكلام العلماء الذين يذكرونه، أسأل الله أن يرزقني وإياكم من فضله. احنا بنتكلم في واقع يا اخي الفاضل. انما الان لما تيجي تقرا وتحفظ وتكون ملما بما قاله العلماء، ثم عندما تسال عن شيء انت مستحضر الان، انت مستحضر الان، فيقولون لك مثلا من يقرا ارجي اذكر القراءات اللي فيها، فعندما تذكر المت وهمز أرجئه كسى حقا وها فاقصر حمم بمل وخلف خذلها وأسكن الخزنل وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر انفلي. أنت الآن جمعت القراءات الست اللي في الكلمة خلاص في بيتين الحمد لله. كلام ابن الجزري، كلام ابن الجزري هذا دائما أقول أي كلمة، شفت ازاي؟ أي كلمة، ليس فقط في أي باب من الأبواب، أنت تريد أن تعرف أي شيء. من الذي يقرأ مثلا بالمد قبل الفتح والكسر في الهمز اللي هي من كلمة واحدة، والمد قبل الفتح والكسر حجر بن ثق له الخلف وقبل الضم ثق إلى آخر ما قال. أنت تستحضر، أنت الآن بعض الناس يقول أنا أستطيع أن أحفظ بدون هذا المد. خلاص يا أخي الفاضل، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، جميل جدا، بارك الله فيك. من يقرأ مؤصدة بالهمز ومن يبدل على طول تفتكر مؤصدة بالهمز عن فتن حما على طول. هذا الذي أقوله يا أخي الفاضل، أنك تتذكر تتذكر تتذكر الإتقان في نعم. طبعا ما من هو المقري يا أخي الفاضل؟ من هو المقري؟ احنا نتكلم عن المقري أو الأخت الفاضلة، نحن نتكلم عن المقري الذي يتصدر لإقراء هذه القراءات. وسيأتي معنا كلام نفيس جدا جدا جدا لابن الجزري ولابن مجاهد لأقسام هؤلاء الناس، سيأتي. إنما إنسان قرأ القراءات إفرادا والحمد لله، يعني يستطيع أنه الحمد لله يمسك المصحف ويطلع المصحف ويقرأ ويراجع مع نفسه، ما في أي مشكلة. وإذا على فكرة عشان بس ما حدش يفهمني خطأ يا الإخوة، أرجو أن تفهموا كلامي، أنا بتكلم من حيث الأفضلية، بتكلم من حيث الضبط والإتقان، من حيث طريقة العلماء في تلقي هذا العلم واستحضار هذا العلم. إنما إنسان قرأ القراءات إفرادا، أنا أعرف بعض الإخوة ما شاء الله قرأوا القراءات إفرادا وعنده مصاحف، مصحف لأبي جعفر ومصحف لكذا ومصحف لكذا. على فكرة ما في أي مشكلة إذا فتح المصحف، الضبط نوعان أيها الإخوة، عشان الله يحفظكم، عشان ما حدش يقول إن أنا منعت أشياء وحجرت واسعا. لا، الضبط نوعان أيها الإخوة، ضبط صدر وضبط سطر. الضبط نوعان، ضبط صدر وهو المحفوظ في الصدور، وضبط سطر وهو المكتوب. فربما هذا الأخ لما قرأ بقراءة أبي جعفر ولا بقراءة الكساء ولا بقراءة ابن كثير عنده المصحف يستطيع إن هو يقرأ من خلاله، يفتح المصحف وهو ضابط. وقد رأينا بعض المشايخ الفضلاء الكبار يقرؤون وهم ينظرون في المصحف، وربما يكون يعني هذا أدعى لعدم عدم تفوت أي شيء، ها ربما يكون هذا أدعى. بعض الناس بعد ما يخلص يقول له شيخ والله فتني في المحاضرة أو في القراءة في الجلسة الماضية فتني كلمة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. نعم بيحصل هذا من بعض المشايخ، يحصل، وكلنا بشر، كل البشر ننسى. إنما بعض الناس لما ينظر ويطالع ما شاء الله ما يفوت منه شيء. فأنا يا إخوان أتكلم عن الأساس، أتكلم عن استحضار القراءات، أتكلم عن الطريقة العلمية في استحضار القراءات، في تعليم القراءات. لذلك ابن الجزري رحمه الله قال العالم بها رواها مشافهة، ها هذا. وسيأتي معنا إن شاء الله عن شروط المقرئ، وسيأتي معنا كلام بإذن الله رب العالمين غير هذا، فاللهم أمين وإياه. إنما ما فيش أي مشكلة لو واحد قرأ إفراد وقرأ بهذه الطريقة ونظر في المصحف. بعض الناس يقول كيف ينظر في المصحف، هذا عيب. لا يا أخي الفاضل، عيب عندك أنت، هذا ليس بكلام أهل العلم، هذا ليس بكلام أهل العلم. الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط سطر وهو ضبط المكتوب، فما تقولش عيب. لا، بعض مشايخنا كان يفعله، الشيخ الطرابيشي رحمه الله رحمة واسعة قرأت عليه وكان يفتح المصحف وكان يدقق ويحقق ولا يترك شيئا للقارئ، رحمه الله رحمة واسعة، وقد جاوز 80 من عمره. فلا نأتي ونقول نقول عيب مثلا. طيب والله هو الأفضل الشيخ أن يعتمد على صدره، كما ذكرنا في اللقاء الماضي على كلام ابن الجزري رحمه الله أن الاعتماد في نقل هذا القرآن على المحفوظ في الصدور لا على المكتوب في السطور، ها. ولكن إن القارئ يعني يحتاج إن هو ينظر لكي يتأكد ولكي لا يفوت أي شيء، فلا فلا فلا مشكلة في ذلك، لا أرى أي مشكلة في ذلك. يعني لو واحد فتح المصحف ولكي يتأكد ما في أي مشكلة، وهذا يفعله المشايخ الكبار الآن في المسابقات، جالس خمسة جنب بعض كلهم من المشايخ الكبار والحفاظ وبعضهم في مكانة كبيرة ومع ذلك ينظرون. لماذا ينظرون؟ فقط لئلا يفوتهم أي شيء. هذا الإنسان بشر، ربما يفوت شيء وربما هم يحكمون، فما بالك بمن تقرئه ويتحمل منك هذا العلم. فإن احتجت أن تنظر للمصحف فلا شيء عليك يا أخي طالب. وغالب مشايخنا الذين قرأنا عليهم يقرؤون غيبا. بعض مشايخنا شرح لنا الشاطبية وتحريرات الشاطبية ومن حفظا من غيبي، حفظا عن ظهر قلب، غيبا عن ظهر قلب لا كثيف. ومنهم العلامة، شيخنا العلامة عبد الباسط هاشم حفظه الله ورعاه، شرح الشاطبية كلها، شرح الشاطبية الأصول الشاطبية كلها بالتحريرات، أكثر من 20 شريط موجودة. ها، ومع ذلك لا يرجع كثيف الشيخ الله يرحمه، كله في صدري. ها، فالمقصد أيها الإخوة أنه بعض مشايخنا أو كثير من مشايخنا من صدورهم غيبا عن ظهر قلب، ولكن لو احتاج الإنسان أن يفتح فلا شيء عليه، الأمر يسير أيها الإخوة. نحن نريد الضبط فقط، نحن نريد أن نصل إلى الضبط والإتقان. طيب، الأفضل دراسة الشاطبية من الجامعة بالإفراد، أو ما أنا قلت الله يحفظكم، قلت إذا أراد أن يفرد قبل أن يدرس الشاطبية أن يفرد بعض القراءات، ما في أي مشكلة، لكي يمر على بعض القراءات أصولا وفرشا، فيعني يتعلم بعض الأشياء قبل شروعه، فيمر على الإمالة ويمر على التقليل ويمر على التغليظ ويمر على التسهيل ويمر على الإبدال ويمر على هذه الأشياء، فإذا ما دخل في الشاطبية إن شاء الله يستطيع إن هو يفهم بإذن الله هذه الأشياء. طيب، إذن أن يقتني، قلنا يقتني متنا صحيحا مضبوطا ضبطا صحيحا. عندك الآن ضبط الشيخ محمد تميم وضبط الشيخ أيمن سويد وعندك ضبط الشيخ علي الغامدي. إن استطعت أن تجمع بين النسخ الثلاث فافعل، بارك الله فيك، فافعل، اجمع بين النسخ. يعني اجمع بين النسخ، يعني ايتي بنسخة الشيخ مثلا محمد تميم الزعبي، تقول أنا أريد أن أحفظ على هذه النسخة، ما في مشكلة احفظ عليها، ولكن أنصحك أن تجمع بينها وبين النسخ الأخرى، فتأتي لنسخة الشيخ أيمن سويد وتنظر فيها، وتأتي لنسخة الشيخ علي الغامدي وتنظر فيها، وبهذا تكون قد جمعت بين النسخ. يعني جمعت بين النسخ، يعني ربما تكون هناك ألفاظ مختلفة، ربما تكون هناك كلمات مختلفة، شفت إزاي؟ لا موئلا موؤودة والبعض مد، هذا في الطيبة مثلا، والبعض مد ومن يمد، فستجد هنا خلاف. أيضا مثلا ستجد خلاف عند الشيخ محمد تميم وعند الشيخ أيمن سويد. الشيخ أيمن سويد ذكر هذا الخلاف وما ذكره الشيخ محمد تميم، وهو اللي هي مثلا بيقول إيش، وافق في مؤتفك بالخلف بر والذئب جانيه روى اللؤلؤ صر. في نسخة أخرى وافق في مؤتفكه كالجمع بر خلفا وذئب جاء روى اللؤلؤ صر، هذه أشار إليها الشيخ أيمن سويد. وكذلك الشيخ علي في الشاطبية، الشيخ علي الغامدي فعل أشياء وأتى بأشياء. فيا أخي الفاضل، أنت لكي تجمع بين هذه أفضل، لكي تتقن اختلاف النسخ في ضبط متن الشاطبية، لأن قلت لك تعتني بها، طالما ارتضيت أن تدرس القراءات عبر هذا المتن أو بمضمن هذا المتن، فإنه ينبغي عليك أن تعتني بهذا المتن كما اعتنى به الأئمة المتقدمون، فهم اعتنوا به ضبطا وفهما وشرحا. فلذلك ترى الجعبري يذكر إعراب الأبيات ويذكر ضبط الأبيات اللغوي والعروضي وغير ذلك، والنويري يفعل ذلك في شرحه للطيبة وفي شرحه للضبط. لماذا؟ لأن طالما ارتضيت أن تدرس القراءات بمضمن هذا المتن فإنه ينبغي عليك أن تضبطه. ولذلك الإنسان منا يحزن عندما يسمع بعض الناس يلحن ألحانا جليا، يلحن ألحانا جليا في نطق الأبيات، يعني يلحن والبعض يكسر الأبيات والبعض يعني لا يعني. لذاك كان حامل القرآن أشرافه، ده أنت لو مش عارف حاجة في اللغة اسمعها فقط، قلد، كن كالمقلد الذي يسمع. بعض الناس زي الناس اللي بتقرأ القرآن كده ما شاء الله بضبط وإتقان، وربما لا يعرف إعراب ولا يعرف تفسير ولا يعرف شيء، فقلد. لما تأتي وتقول هذا ولا يمل، وتأتي وتكسر الأبيات، لماذا؟ لا، لأنه لم يعتني. وبعضهم يقول هو المتن ده كان على عهد النبي، شوف الخلل، شوف الخلل في الفهم، هو المتن ده. طب هو كان يعني الله المستعان، أشياء فعلا خلل عجيب. فلذلك يا أخي الفاضل، لابد وأن تضبط، فاحفظ على نسخة صحيحة وحاول أن تجمع. أنا لا أقول لك اذهب وأتي بالنسخ الخطية المخطوطة وانظر فيها بنفسك، لا أقول لك هذا، فإن هذا لا يتحمله ولا يستطيع كل الناس، لا يستطيع كل الناس. فلذلك اجمع بين النسخ المطبوعة. الحمد لله هؤلاء الناس اجتهدوا وتعبوا وحققوا وأتوا لك بنسخة الحمد لله مطبوعة، خلاص انظر فيها، انظر فيها. جزاك الله خيرا من وضع، من وضع. نعم، ومتن التجاربية التحقيق الدكتور أشرف طلعت أيضا اعتمد فيه على بعض المخطوطات. جزاكم الله خير، ما شاء الله. إذن لابد وأن تقتني نسخة صحيحة محققة وتقارن بينها وبين النسخ فيها. يعني تقارن بينها، يعني تجي بالهامش كده وتقول مثلا أنت معك نسخة الشيخ محمد تميم، معك نسخة الشيخ محمد تميم، تأتي في الهامش كده وتقول خاء في نسخة أخرى سين سويد قال كذا، إذا وتأتي خاء عين يعني علي الغامدي أو غين غامدي وتقول في نسخة أخرى، يبقى أنت بفضل الله جمعت بين النسخ. طب ليه كده؟ عشان لما يجي واحد يقرأ علي ولا أختي تسمع لك أيها الأخت الفاضلة وتيجي تقول كلمة مختلفة عما حافظت، ما تقولهاش خطأ، ما ده احنا بنقوله، لأن الذي يجمع بين النسخ يقل الخلاف ويكون على بينة من أمره. فعندما يقرأ ويقول مثلا من لم يصحح القرآن آثم، من لم يجود القرآن، كل الاثنين صحاح، مع طبعا التفضيل في في في في في المعنى وأيهما أفضل شيء آخر. فعندما يأتي الطالب ويقرأ تكون أنت مطلعا، تكون ملما بجميع أوجه الضبط، وبالتالي لا تنكر على الآخر. مثل ما فعل بعض الناس ينكر ويقول أنا ما تلقيت إلا هذا، أنا لا أعرف فر من لب، فيأتي الآخر يقول لا وفر من لب، يقول لا أنا ما أعرفهاش، ما سمعتش عنها ديت. طيب أنت ما سمعتش عنها بس موجودة صحيحة، صحيحة، وفر. نعم، يبقى إذن إن لما يطلع القارئ على ضبط الأبيات وعلى الجمع بين النسخ الحمد لله، لا ينكر على آخر ولا يجهل هذا الأمر أيضا. فلذلك ضبط الأبيات أيها الإخوة مهم جدا جدا جدا، ولا أقول لك تنظر في المخطوطات لتجمع بين الفروق في النسخ، فطبعا هذه لمن كانت همته عالية ولمن استطاع ذلك. ثم تقرأ على أحد الشيوخ المتقنين ويشرحها لك، يشرح لك الشاطبية. أول شيء يشرح لك المقدمة المهمة ديت في أدب الطلب وفي طالب العلم وفي حامل القرآن وإلى غير ذلك، ثم يشرح لك هذه المصطلحات التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله ورموز القراء ويطبق على ذلك. وليس شرطا أن تفهم كل جزئية، مش شرط أن تفهم كل ما يقول لك الشيخ، الذي لا تفهمه الآن أخره، ستفهمه بعد ذلك إن شاء الله. افهم ما تفهمه واترك من لم تفهمه، ليس شرطا أن تحصل أو تفهم 100%، لو فهمت الحمد لله 60-70% 50% ستفهم بعد ذلك وستدرك ذلك، وكلنا مررنا بهذه المرحلة. بعد أن يشرح لك الشيخ المقدمة ويشرح لك في الأصول وتنتهي من الأصول تبدأ تقرأ، بعد أن ينتهي لك من الأصول تبدأ تقرأ على الشيخ في القراءات السبع. تقرأ كيف تقرأ؟ تقرأ إفرادا، تطبق إفرادا، لأن الفرش سهل، يأتي لك كلمة يكذبون ويكذبون وما يخادعون وما يخدعون، ده اللي موجود فين؟ في الربع الأول، فبعدين هتطبق على كل أصول، أنت درست الأصول الحمد لله، فتطبق هنا، أطبق كيف أطبق؟ طبق عملين الله يحفظك جزء، اقرأ جزء، اقرأ الجزء الأول لقالون بجميع أوجوهه، ثم اقرأ بعد ذلك لورش بجميع أوجوهه. هذه الطريقة أيها الإخوة، من فعلها فإنه سيتقن طريقة الجمع. كثير من الناس لا يفهم طريقة الجمع، لأنه يدخل مباشرة في جمع القراءة السبع أو العشر دون أن يفعل ذلك، ومن ثم يصعب عليه فهم طريقة الجمع، وهي سهلة جدا جدا لمن اتبع الطريقة الصحيحة، وهي الطريقة التي أقولها لكم الآن، وهي التي قرأت بها على الشيخ عبد الباسط، وجلست معه 7 سنوات في القراءات السبع وفي رواية حفص، لأنه اتبع معي هذه الطريقة، جلست فيها 2 سنين في شرح مقدمة الشاطبية وأصول الشاطبية، وفقط هذه الطريقة أول جزء بالإفراد لجميع القراء عبال ما قرأت القراءات السبع 2 سنين. كيف ذلك أيها الإخوة؟ كيف ذلك؟ تقرأ من أول الفاتحة إلى إن الصفا والمروة كما فعل مع الشيخ، تقرأ لقالون بجميع أوجوه، يعني بجميع أوجوه، يعني تقرأ بسكون الميم وبصلة الميم وبقصر المنفصل وبتوسط المنفصل، والشيخ يعلمك إذا جاءت الميم الأول ولا المد المنفصل أول ماذا نفعل، هذا سهل جدا. لأن أصعب شيء أيها الإخوة في طريقة الجمع ليكون في أهل سما، أصعب شيء، والباقي كله سهل. اللي يفهم أهل سما بفضل الله، يعني اللي بيقرأ القراءات الثلاث من الضرة أسهل بكثير ممن يقرأ لنافع مثلا عندما يسمع نافع. يعني شوف نافع لوحده، شوف كم وجه لقالون في كذا وكذا ولورش كذا وكذا. فلذلك أنا أقول افهم هذه الطريقة جيدا أيها الأخ الكريم، ألا وهي أن تقرأ أول جزء أو لغاية إن الصفا والمروة لقالون بجميع أوجهه، ثم تعيد مرة أخرى إلى إن الصفا والمروة من أول الفاتحة مرة أخرى، تبدأ لورش بجميع أوجهه، ثم تعيد هذا الجزء أو الجزء وربع لنافع تجمع بين قالون وبين ورش. يبقى أنت شوف قرأت هذا الجزء أو إلى أن الصفا والمروة كم مرة الآن؟ قرأته ثلاث مرات، مرة لقالون بجميع أوجهه، ومرة لورش بجميع أوجهه، ثم جمعت لنافع. بفضل الله الآن أنت تهيأت وفهمت قضية الصلة، وإذا أتت في نهاية الآية وفي أول الآية، وإذا تقدم المنفصل ولا تقدم الست، الآن ستفهم هذا جيدا وستدركه إن شاء الله. بعد ذلك ستقرأ لابن كثير بكل سهولة، ما عنده إشكال. إذا انتهيت من ابن كثير لهذه الأربعة أيضا إلى إن الصفا والمروة، تقرأ لابن كثير ونافع، الآن سيجتمع عندك صلة، وسيتقدم فلان وفلان، ماذا نفعل؟ ستكون بكل سهولة محلولة، ما فيها أي مشكلة. ويريد يكون في وقت لنطبق على ذلك فيما بعد، بس بعيد عن هذا الدرس، يعني ما عنديش أي مشكلة إن شاء الله. الأمر سهل ويسير جدا جدا. فإذا ما انتهيت من الجمع بين نافع وبين ابن كثير، تنتقل إلى أبي عمرو البصري. لاحظوا في نافع قرأنا العشر هذه الأرباع إلى إن الصفا والمروة لقالون، يعني وزعنا القارئ، قرأنا لقالون وقرأنا لورش، إنما في ابن كثير ما وزعني. ماذا؟ لأن الخلافات يسيرة بين الاثنين، لأن الخلافات يسيرة بين الراويين، اللي خلافاته كثيرة هذا نفرده. فنأتي لأبي عمرو البصري، في خلافات كثيرة بين الدوري وبين السوسي، نعم في خلافات كثيرة، يختلفان وفي أشياء كثيرة، فنقرأ للدوري ونقرأ للسوسي، نقرأ هذا العشر أرباع لغاية إن الصفا والمروة للدوري، ثم نعيدها للسوسي، ثم نقرأ لأبي عمرو، ثم نجمع لأبي عمرو مع من مضى، يبقى بنجمع لأهل السماء. شوف الطريقة ازاي، رأيتم كيف الطريقة يا إخوة؟ هذا الجمع بس قديما كانوا يقرؤون ختمة كاملة. هنا احنا بنقول هنا لغاية إن الصفا والمروة. طيب انتهينا لأهل السماء، إذا انتهيت الأهل السماء أقول لك أنت الآن ستكون ضابطا ماهرا لطريقة الجمع بنسبة 60% إن شاء الله. إن شاء الله الصعوبة كلها في الثلاثة دول، وبالطريقة اللي قلتها الآن بالطريقة التدرج هذا ستفهم كل جزئية، اللي بيتدرج شيء في شيء شيء في شيء. هذا إنما إنسان يجمع مرة واحدة السبعة مش عارف، سهل الآية بس مش فاهم، يقول لك أجيب مين طب مين واقفين طب مين كذا، مش فاهم. احنا طبعا بنتكلم على طريقة الجمع بالله يا أخوة، بالإيه بالوقف اللي هي يتبعها أكثر المشايخ في مصر وفي غيرها، يبدأ لقالون ويعتف عليها إلى غير ذلك. بعد ذلك يأتي لابن عامر، يقرأ لابن عامر، ثم يعتف لابن عامر على الثلاثة على أهل سما، ثم يقرأ لعاصم، ثم يعتف لعاصم على من مضى، ثم يأتي لحمزة ويقرأ لخلف والخلاد كل واحد لوحده، ثم يأتي لحمزة كله، بعدين يعتف حمزة على من سبق، ثم يأتي للكسائي، ثم يبدأ الختمة من أول الحمد لله رب العالمين بالقراءات السبع، وإن شاء الله سيكون ضابطا ماهرا بإذن الله تبارك وتعالى. وسترون ذلك أيها الإخوة، من كان ضعيفا في طريقة الجمع فليتبع هذه الطريقة، يبدأ الأول قالون بجميع وجوه، والشيخ يعني يقولوا يعني سأعطيكم مثال، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الصلة آخر شيء، الصلة آخر شيء، والمد متقدم، يبقى نجيب الصلة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، بعد كده أجيب التوسط. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، التوسط على الإسكان، وبعد كده أجيب الصلة، التوسط على الصلة. والذين يؤمنون بما أنزل أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يا سلام، وتمشي كده وبعد كده تقرأ لورش، ستجدون إن شاء الله الأمر يسيرا جدا جدا. ممكن مرة ثانية إن شاء الله مرة ثانية أقرأها لكم، ما فيش إشكال. ممكن نجعل اللقاء القادم في ذلك، نطبق عليه عملية إن أردتم، إن أردتم أن نجعل اللقاء القادم لذلك، ما عندي أي مشكلة. لقراءة العشر الشاطبية والدرة ما عندي أي مشكلة إن شاء الله. طيب الآن ممكن نقف هنا، ومعلش اللقاء طبعا نتكلم عن شروح الشاطبية، ونتكلم عن الدرة وشروح الدرة، ونتكلم عن الطيبة وشروح الطيبة، ونتكلم عن القراءات الأربع الشواذ ونبينها إيه هي، وبعد ذلك نذكر بعض الفوائد إن شاء الله الخاصة بكل هذا في اللقاء القادم إن شاء الله. نحن أطلنا اليوم وأظن في مقرأة تقريبا، في مقرأة بعد ذلك، فاللقاء القادم أبشره إن شاء الله. ذكروني بس، أنا وقفنا عند طبيعة، ذكروني اللقاء القادم نبدأ من شروح الشاطبية إن شاء الله، نبدأ من شروح الشاطبية إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم، وأرجو يعني أن يكون كلامنا فيه إفادة، وما نكونش بنطيل في غير إفادة. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.